الهداية. كانوا يحرصون على طلب العلو، كانوا يرحلون من بلد لآخر يبحثون عن الإسناد العالي. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: طلب العلو سنة عمن سلف، فقد كان أصحاب ابن مسعود يرحلون من الكوفة إلى المدينة ليسمعوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. رواه ابن طاهر في كتابه مسألة العلو. وكان يحيى بن معين رحمة الله عليه في مرض الموت لما قيل له: يا أبا زكريا ما تشتهي؟ فقال: بيت خال وإسناد عالم. فكانوا يعني يرغبون في علو الإسناد، لأنه كلما كان الإسناد عاليا كان يعني أقرب إلى الصحة غالبا. وكانوا يتحاشون عن الإسناد النازل، وهو الذي كثرت رواته، حتى كان علي بن المديني رحمه الله يقول: النزول شؤم. رواه ابن طاهر، ربما قال هو وصمة في العار، وصمة في الوجه. لكن إذا كان الإسناد النازل صحيح والعالي ضعيف، لا شك أن النازل أفضل. قال يحيى بن معين رحمة الله عليه: النزول بحديث صحيح خير من العلو بحديث ضعيف. وأعلى ما عند الأئمة المصنفين الثلاثيات، وأعني بالأئمة هم من جاء بعد القرون الثلاثة، وإلا من صنف في القرون الثلاثة كقرن أتباع التابعين منه الإمام مالك، فإن أعلى ما عنده ثنائيات، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين. قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد هنا بالأسانيد العالية بعد القرون الثلاثة، والأسانيد العالية عندهم هي الثلاثيات. والثلاثيات هي أن يكون بين المصنف والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث رواة، وهم الصحابي والتابعي وتابع التابعي وأكثر الثلاثيات في كتب الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، حتى يعني لما جمعت كانت قريب من 300 حديث. وبعده عبد بن حميد في كتابه المنتخب، يعني فيه ما يزيد على 50 حديثا. ثم الإمام الدارمي في مسنده عنده ما يقارب يعني 30 حديث تقريبا. نعم. ثم يعني الإمام البخاري عنده 22 حديثا، شو بدنا نقوم بشرحها؟ هذا في صحيحه. وعنده ثلاثي في كتابه الأدب المفرد لكنه ضعيف. نعم. والإمام ابن ماجه عنده أيضا ثلاثيات، عنده خمس ثلاثيات لكن كلها ضعيفة، وهي من الزوائد، زوائد ابن ماجه، رواها من طريق جبارة ابن المغلس وهو ضعيف، عن كثير بن سليم وهو أيضا ضعيف، عن أنس بن مالك عنه وارضاه. الإمام الترمذي رحمة الله عليه عنده ثلاثي واحد وهو أيضا ضعيف، رواه من طريق إسماعيل بن موسى وهذا مختلف في توثيقه، عن عمر بن شاكر وهذا ضعيف، عن أنس بن مالك عنه وارضاه. الإمام أبو داود عنده حديث واحد وهو يعني مختلف فيه هل هو ثلاثي أم رباعي على قولين مشهورين لأهل العلم. الإمام مسلم لا يوجد عنده ثلاثيات في كتابه الصحيح، لكن عنده ثلاثي واحد في كتابه التمييز، رواه من طريق عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا سلمة ابن وردان وهذا ضعيف عن أنس بن مالك عنه رضاه. وإذا كان الإسناد يرويه الإمام عن تابعي يرويه الإمام عن تابع التابعي عن تابعي عن صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى رباعيا ولا يكون يعني من الثلاثيات، لأن فيه اثنان من الصحابة. كذلك إذا كان فيه اثنان من التابعين مثلا يروي عن شيخه ثم عن تابعي ثم عن تابعي ثم عن صحابي، هذا أيضا رباعي ولا يسمى من الثلاثيات. والثلاثيات غالبا يكون شيخ المصنف من الكبار ويكون الصحابي من الصغار، هذا يعني غالب الثلاثيات، يروي الشيخ أو يروي المصنف عن شيخه ويكون هذا الشيخ يعني من كبار شيوخه، عن تابعي عن الصحابي ويكون هذا الصحابي من صغار الصحابة. لذلك ما تجد في الثلاثيات عن أبي بكر الصديق ولا عن عمر بن الخطاب ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن أبي عبيدة ولا عن سعد بن وقاص رحمه الله ولا غيره من كبار الصحابة، إنما تجد الثلاثيات عن صغار الصحابة كأنس بن مالك عنه رضاه، كسلمة بن أكوع عنه رضاه، وهكذا. نعم، بإذن الله سوف يعني نعلق على ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، هذا مكي بن إبراهيم التميمي ثقة ثبت، وهو من أتباع التابعين، روى عنه البخاري مباشرة، وأما بقية أصحاب الكتب الستة فروى عنه بواسطة. قيل أن مكي هذا رحمة الله عليه حج 60 حجة وتزوج 60 امرأة، ولا يوجد في كتب الحديث مكي إلا هذا مكي ابن إبراهيم، ليس هناك مكي غيره. ويعد مكي ابن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، قلنا أن الثلاثيات يكون من كبار شيوخه والصحابي من صغار الصحابة. وقد شارك يعني البخاري مشايخه في الرواية عن هذا الشيخ، من مشايخ البخاري أحمد بن حنبل، فقد شارك البخاري أحمد بن حنبل بالرواية عن مكي ابن إبراهيم. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هو يزيد بن أبو عيد الأسلمي مولى سلمة بن أكوع، وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن سلمة يعني ابن أكوع الأسلمي صحابي جليل شهد بيعة الرضوان وكان راميا شجاعا، قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث من حديث متواترة، رواه ما يقارب 70 صحابيا، وفيه بيان حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من كبار الذنوب، وقد نص على ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله عليه في كتاب الكبائر، نص على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من روى حديثا يعلم أنه كذب فهذا حرام وقد اقترف كبيرة من الكبائر. والإمام ابن حبان رحمه الله عليه في كتابه الصحيح قال: من روى حديثا ضعيفا ويعلم أنه ضعيف قال: أخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقل علي ما لم أقل فيتبوأ مقعده من النار. يقول إذا روى حديثا ضعيفا وهو يعلم أنه ضعيف يقول: أخشى أنه يدخل في هذا الوعيد. نعم، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من كبائر الذنوب. وبالغ بعض أهل العلم كإمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية، قالوا بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا قول لا شك أنه فيه نظر، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، لكن اعتذر لهم بعض أهل العلم قالوا لعلهم أرادوا إذا استحل ذلك، لعلهم إذا استحل ذلك، كما نص على هذا الحافظ الذهبي والعلامة ملا علي قاري. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. نعم، هذا الحديث حيث سلمة عن الله قال: كان جدار المسجد، وفي رواية كان المنبر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة. قوله ما كادت الشاة تجوزها يعني المسافة ما بين المنبر والجدار كانت قصيرة جدا، ضيقة جدا. نعم، هذا الحديث يؤخذ منه أن الذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وجدار القبلة، يعني أن يكون قريبا جدا. أيضا فيه دليل على مشروعية السترة في الصلاة، والسترة مستحبة عند جماهير أهل العلم. وأيضا فيه استحباب الدنو من السترة، وقال بعض أهل العلم السترة يجعلها إما يمينه وإما شماله، ولا يجعلها تلقاء وجهه، وهذا قول الحنابلة. قال إما يجعلها على يعني يمينه قليلا أو على شماله قليلا، ولا ينصبها أمامه تماما، وهذا قول لا شك أنه يعني لا دليل عليه، بل ظاهر أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها أمامه. نعم، وفيه جواز اتخاذ المنبر. قال ملا علي قاري في شرح البخاري في شرح ثلاثيات البخاري قال: هذا الحديث موقوف على سلمة، والحق أنه مرفوع كما هو ظاهر صنيع البخاري، وقال برفعه ابن حجر رحمه عليه في فتح الباري. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم، قال ابن حجر في فتح الباري قال: هذا حديث ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل، فالإمام أحمد روى هذا الحديث بهذا الإسناد في مسنده. قوله كنت آتي مع سلمة بن أكوع عنه الله فيصلي عند الأسطوانة، الأسطوانة يعني السارية أو العمود الذي يعرف، والمراد أنه يجعلها سترة له، يجعل هذه الأسطوانة أو هذا العمود سترة له يصلي خلفه حتى يعني لا يمر ناس من أمامه. قال: التي كانت عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، كنية أبي سلمة، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ فقال: فإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عندها. دل هذا الحديث على عدة فوائد: أولها مشروعية اتخاذ السترة، ثانيا أن المصحف كان له موضع خاص في المسجد، يوضع في موضع خاص. أيضا في بيان أن المصحف كان يحفظ في صندوق خاص به، كما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يضعون المصحف في صندوق خاص به حتى لا يتلف. نعم، فيه أيضا بيان جواز صلاة النافلة في المسجد، وإن كان الأفضل صلاة النافلة أن تصلى في البيوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن لو صلى في المسجد فإنه يجوز له ذلك، لهذا الحديث. أيضا فيه بيان حرص السلف الصالح على اتباع السنة، فإن سلمة رضي الله عنه كان يتحرى السنة، فكان يصلي خلف الأسطوانة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. نعم. قال عن سلمة يعني بن أكوع عن الله قال: كنا نصلي، هذا فيه بيان صلاة الجماعة، يعني كنا صيغة جمع، نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب أي صلاة المغرب إذا توارت يعني الشمس بالحجاب، يعني إذا غربت الشمس. نعم. هذا يعني الحديث استدل به الجمهور على استحباب صلاة المغرب في أول وقتها، أن تصلى في أول وقتها مع أن يعني تغيب الشمس تصلى المغرب، لأن يعني الوقت قصير، وقت المغرب هو من أقصر الأوقات، وغالبا يعني غالبا بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، هذا غالبا، وقد ينزل في بعض الأوقات يعني ساعة وثلث أو ساعة وربع، ذلك كان الوقت يعني قصير جدا بين يعني هذين الصلاتين بين المغرب والعشاء، فاستحب أهل العلم تعجيل صلاة المغرب. وقد جاء في صحيح البخاري من حيث رافع بن خديج عنه رضاه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله، يعني كأنه في نهار، كأنه في يعني لو رمى النبل لرآه أين سقط. وهذا في بيان كما قلنا يعني استحباب تعجيل صلاة المغرب وعدم تأخيرها، إلا يعني إذا كان مثلا مسافرا وكان في الطريق، فإن السنة في حقه أن يؤخر المغرب إلى صلاة العشاء، إذا كان مسافرا وكان في الطريق فإن السنة في حقه جمعه تأخير، أي يصلي يؤخر المغرب إلى وقت العشاء. نعم. هنا من المسائل المهمة أنه من كان في بلد لا تغيب فيه الشمس، يعني ليس عندهم غروب، قال أهل العلم يجعلون وقتهم وقت أقرب بلد عندهم، كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء برأس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، أنهم يجعلون وقتهم وقت أقرب بلد عندهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم يعني النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني البصري، ثقة ثبت من أتباع التابعين ومن كبار شيوخ البخاري أخرجه الجماعة، قال أبو عاصم رحمه الله عليه قال: ما دلست حديثا قط وما اقتفت أحدا قط. قال عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن أكوع عن الله قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء. عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم. صوم عاشوراء مر بمرحلتين، المرحلة الأولى في السنة الأولى من الهجرة كان واجبا، وكان أول صوم واجب في الإسلام، كانت العرب في الجاهلية كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، كانت العرب في الجاهلية تصوم يوم عاشوراء، لكن لا يعرفون يعني ما هي الحكمة من صيام يوم عاشوراء. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وأخبروه بأنه يوم صالح، في هذا اليوم نجى الله موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل من فرعون وقومه، فصاموه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فكان أول صوم واجب في الإسلام. فلما كانت السنة الثانية من الهجرة وفرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان، نسخ صيام عاشوراء وأصبح سنة، قال عليه الصلاة والسلام: عاشوراء سنة، من شاء صام ومن شاء أفطر، لكن أفضل للإنسان أن يصوم يوم عاشوراء لأنه كفارة لسنة ماضية، كما جاء في صحيح مسلم حيث أبي قتادة عنه قال سُئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء قال أحسبه على الله يكفر السنة الماضية. وفي رواية عند الترمذي صيام عاشوراء كفارة لسنة كاملة. نعم، فقال ومن لم يأكل فلا يأكل. دل هذا الحديث على قبول خبر الواحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا واحد ينادي في الناس، فدل على قبول خبر الواحد ويقبل خبره في الأحكام وفي العقائد وفي غيرها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام الذين ما يستدلون بخبر الواحد في باب العقائد، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة وخلاف الحديث الصحاح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن الله بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه عقيدة الحديث. وبعث علي عن الله إلى خيبر كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي فقال إنك إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. فالشاهد أن الحديث كثيرة في يعني بيان قبول خبر الواحد في الأحكام والعقائد خلافا للأشاعرة، ومن المعلوم أنه يعني لا حجة بمخالفة أهل الزيغ والضلال، لا حجة بمخالفتهم. نعم، أيضا فيه إبلاغ الناس بالأحكام الشرعية، وفيه أيضا فضيلة صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم، ونقل ابن عبد البر رحمه الله عليه الإجماع على استحباب صوم عاشوراء وأنه ليس بواجب. نعم، هذا حديث استدل به بعض أهل العلم على عدم اشتراط النية في الصوم من الليل في كل صيام واجبا كان أو مستحبا، استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على عدم اشتراط النية من الليل في كل صوم واجب كان أو مستحب، والجمهور على التفريق، إن كان صوم نافلة فلا يجب النية من الليل لهذا الحديث، أما إن كان صوم واجب كصوم مثلا رمضان أو غيره من الصيام الواجبة فلا بد له من نية من الليل، لما جاء في السنن من حديث حفصة عنها رضاها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. نعم، هذا أيضا كي قبله هذه يعني الحديث كررها الإمام البخاري رحمة الله عليه، فإن ثلاثيات البخاري فيها مكررات، لكن بالنسبة إلى صيام يوم عاشوراء الأفضل في صيامه أن يصام معه اليوم التاسع، لما جاء في صحيح مسلم من حيث عبد الله بن عباس عن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن عشت إلى قادم لأصومن التاسع، ومعنى لأصومن التاسع يعني لأصومن التاسع مع العاشر، وهكذا فهم ابن عباس عنه الله وهو راوي الحديث وأعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول إذا أصبحت التاسع فصم. وروى الطحاوي بسند صحيح على ابن عباس وعنهما أنه كان يقول صوم التاسعة والعاشر، خالف اليهود صوم التاسعة والعاشر، وهذا هو مذهب جمع من أهل العلم كلام الشافعي والإمام أحمد وأسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة أهل العلم. وأما ما رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا يوما قبله ويوما بعده فهذا إسناده ضعيف، وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده هذا أيضا إسناده ضعيف. فأصح ما جاء هو أن يصام التاسعة مع العاشر، أما صوموا يوما قبله ويوم بعده أو صوموا يوما قبله أو يوما بعده على التخيير، كلا الروايتين عند محمد وكلاهما ضعيفة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيء؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليه. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيء؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليه، ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليه. قال هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، علي دينه. فصلى عليه. نعم، هذا الحديث من حديث المنسوخة كما ذكر ذلك الحازمي رحمة الله عليه، قال هذا الحديث منسوخ، نسخته الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الشخص ولا يسأله هل عليه دين أم لا. فقد جاء في الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عنه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. رواه البخاري ومسلم. فقال الحازمي قال هذا حديث ناسخ لهذا الحديث، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر يسأل عن الميت هل عليه دين أم لا، إن كان لا دين عليه صلى عليه مباشرة، وإن قالوا عليه دين يا رسول الله يسأل هل عنده مال يعني كي يوفى الدين، فإنه يؤخذ من المال قبل أن توزع التركة، تعطى الحقوق قبل التركة. فإن كان لا مال عنده لم يصلي عليه، كان يقول صلوا على صاحبكم، لكن هذا كان في أول أمر ثم بعد ذلك نسخ. لكن إمام المسلمين ما يصلي على من قتل نفسه، وكذلك العلماء وأهل العلم والفضل ما يصلون على من قتل نفسه ولا على من الغال من الغنيمة، وهذا قول جمهور العلماء. أما من عليه دين فإنه يصلى عليه، والدين له آداب ذكر أهل العلم، من آداب الدين الكتابة، أن يكتب الدين حتى لا يضيع. قال تعالى: إذا تدايتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. وأيضا من يعني الآداب عدم أخذ الفائدة عليه، يروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا يروى لكنه إسناده ضعيف والعمل عليه، وهذه المنفعة يعني هي المشروطة. أما إذا أهدي له هدية ففيها تفصيل عند أهل العلم، إذا كانت هذه الهدية بعد سداد الدين فهذه جائزة، إذا كانت بعد سداد الدين فهذه جائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استلف شيئا رد أفضل منه، وشرى من جابر الناقة دينا، فلما وصل إلى المدينة أعطاه المال وزيادة وأعطاه ناقته أيضا. لكن إذا كان قبل سداد الدين فهذا فيه تفصيل ذكره ابن قدامة وغيره من أهل العلم والحجاوي في الزاد، قالوا إذا كان بينهم تهادي قبل الدين فهذا جائز، أما إذا كان ليس بينهم تهادي قبل الدين فإنه لا يجوز. نعم. أما أيضا من أداب الدين انظار المعسر، قاتام كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فينبغي لمن عرف حاله ألا يطالب ويضيق عليه. أيضا من الآداب جواز أخذ الرهن، لغة تعالى فرهان مقبوضة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليه علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم، هو النبيل وقد مر، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، ثم ذكر حديث وقد عاده الإمام البخاري، وهذا مكرر. قوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا على صاحبكم، في بيان أن صلاة الجنازة فرض كفاية، لأنها لو كانت فرض عين لصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بيان أنها فرض كفاية. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين المخاطب من العامل، وأما فرض الكفاية المراد إيش؟ العمل. الأذان فرض كفاية، المراد إيش؟ العمل. متى ما أذن الناس أحد المؤذنين كفى. كذلك الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إن صلى مجموعة من الناس كفى. أما فرض العين المخاطب إيش؟ العامل بعينه، كالصلاة المفروضة، المخاطب كل مكلف بالغ عاقل. أيضا في بيان أنه لا يسأل عن حال الميت هل عليه دين أم لا، قلنا هذا نسخ. أيضا فيه بيان جواز أن يتحمل المسلم الدين عن أخيه الميت، لا بأس بذلك، لكن إذا كان في حال الحياة لا بد أن يستأذن منه، لا بد أن يستأذن منه، لا بد من الرضا. أما بعد الوفاة فإنه يعني إذا تبرع فلا بأس بذلك. في حديث أبي قتادة قال: هي علي يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قال: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها واهرقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الإنسية بنصب الألف والنون. نعم. هذا الحديث حديث سلمة الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيران توقد يوم خيبر. يوم خيبر يعني يوم غزوة خيبر. فقال: على ما توقد هذه النيران؟ استفسر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: على الحمر الإنسية بكسر الهمزة. الحمر جمع حمار، والإنسية منسوبة إلى الإنس، والمراد بالإنسية يعني الأهلية التي تعيش بين الأهالي، لأن الحمر نوعان. الحمر نوعان، النوع الأول الحمر الوحشية، وهي المستوحشة التي ما تعيش بين الناس، وهذه أكلها حلال. فقد جاء في حديث أن أحد الصحابة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما، فقال: إن لم نقبلها منك إلا لأننا محرمين. أما الحمر الأهلية التي تعيش بين الأهالي فإن أكلها حرام، وهي رجس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: اكسروها، وهذا زجر، واهرقوها أي صبوها، صبوا اللحوم. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. نعم. قيل أن العلة من عدم أكل الحمور الأهلية أنها رجس، يعني أن لحمها رجس، كما جاء في حديث أنس عنه رضي الله عنه. وأيده أنه عليه السلام أمر بغسل الآنية من لحومها. وأما ما يروى عن ابن عباس عنه رضي الله عنه أن العلة هي مخافة قلة الظهر، فهذا رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. إنما العلة هي أن لحومها رجس، يعني نجسة. نعم. هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها تفقد الإمام لرعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد الرعية ورأى هذه القدور. منها سؤال الإمام عن أحوال الرعية، عن أحوال رعيته، ومنها حرمة أكل لحوم الحمر الأنسية. قال النووي رحمه الله عليه قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة ومن جاء من بعدهم، وفيه دليل على إنكار المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الفعل، وفيه دليل على أن من استطاع أن يغير المنكر بيده فإنه يغيره بيده بشرط إذا أمنت المفسدة، إذا أمنت المفسدة كولي الأمر مثلا يغير بيده، الأب في بيته يغير في يده. وفيه دليل على طهارة الآنية النجسة بعد غسلها، الآنية فيه بيان طهارة الآنية إذا كان فيها نجاسة بعد غسلها، وهكذا كل شيء طاهر إذا سقطت عليه نجاسة فإن في غسلها ترجع هذه الأواني أو غيرها طاهرة. وفيه دليل على أن عين النجاسة إذا زالت طهر الإناء، ولا يشترط عدد معين في الغسل. أما حديث ابن عمر عنه قال أمرنا بغسل النجاسات سبعا، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح، إنما جاء التسبيع فقط في ولوغ الكلب إذا ولغ في الإناء، أما ما عدا فإنه متى مزات عين النجاسة طهر الإناء. وفيه دليل على وجوب طاعة ولي الأمر وعدم مخالفة أمره وامتثال أوامره، لأن الصحابة عنهم رضاهم لم يعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم برمي اللحم، إنما امتثلوا أمره وسمعوا وطاعوا ورموا اللحم. أيضا في بيان جواز رمي اللحم النجس، وهذا ليس من التبذير، لا يسمى تبذيرا، وهكذا كل المحرمات إذا رميت لا يسمى تبذيرا. نعم. أيضا في بيان أنه إذا كان في مراجعة الولي مصلحة فإنه يراجع، لأنهم قالوا ألا نريقها ونغسلها، قالوا اغسلوها. قال أبو عبد الله يعني البخاري كان ابن أبي أويس، هو إسماعيل ابن أويس شيخ البخاري، يقول الحمر الأنسية بفتح الهمزة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر، الربيع وهي ابنة النضر، كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، الأرش نعم الأرش وطلبوا العفو، فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد، الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. الأرش. قال حدثني حميد، حميد لا قبله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، ثقة من صغار أتباع التابعين، روى عنه الجماعة، وقد شارك البخاري شيخه أحمد بن حنبل بالرواية عن محمد بن عبد الله الأنصاري. قال حدثني حميد، هو حميد بن أبي حميد الطويل، وكان طوله في يديه، كانت يديه طويلتان، وهو ثقة أخرجه الجماعة، عرف بالتدليس عن أنس، إلا أنه كان لا يدلس إلا عن ثابت البناني وقتادة بن دعامة السدوسي، وإذا كان المدلس يدلس عن الثقات فإنه لا يضر هذا في صحة الحديث. وقيل أن حميد رحمة الله عليه مات وهو قائم يصلي، كان يصلي فمات وهو يصلي رحمة الله عليه، أن أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري صحابي جليل خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرجه الجماعة، وفي اثنان من الصحابة اسمهم أنس بن مالك، في اثنان، الأول هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري، والثاني هو أنس بن مالك الكعبي أخرج له أصحاب السنن. حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر صحابية جليلة كسرت ثنية جارية. الثنايا هي الأسنان الأربع في مقدمة الفم، اثنان فوق واثنان تحت، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، يعني أن أهل الربيع طلبوا من القوم إما الدية وإما العفو، الأرش يعني الدية وإما العفو، فأبوا يعني أهل الجارية أبوا إلا القصاص، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر وهو أخو الربيع، قال: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل الغالي والرخيص، لو أعطاهم كل ماله فإنه يعني لن يتنازل عن أو لن يعني يدخر شيئا عن أخته حتى لو طلبوا كل المال، فأقسم على هذا، هكذا يعني مراده بهذا القسم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، يعني لما رأوا الحاح أنس بن النضر عنه رضاه وأنه مصمم على ذلك عفوا عن الربيع عنه رضاها. زاد الفزاري، الفزاري هو مروان بن معاوية الفزاري ثقة أخرجه الجماعة من أتباع التابعين، عن حميد عن أنس قال: فرضي القوم وقبلوا الأرش، يعني قبلوا الدية، قبلوا الدية. هذا الحديث فيه بيان القصاص، وأن من كسر سنا فإنه تكسر سنه، السن بالسن، وأن أهل الحق بالخيار، إما أن يعفون وإما أن يأخذ وإما أن يطلبوا بالقصاص وإما أن يطلبوا إيش الدية، فهم بالخيار، إما القصاص وإما العفو وإما الدية. زاد بعض العلم قال: ولهم أن يصطلحوا على أكثر من الدية، لهم أن يصطلحوا على أكثر من الدية. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه: القسم على الله له حالات. هنا أنس ابن النضر عن الله قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، فقال أن القسم على الله له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقسم على ما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به، مثل أن يقول: والله لا يغفر الله لمن أشرك به، تقول: والله لا يغفر الله لمن أشرك به، هذا القسم، نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. النوع الثاني قال: أن يقسم على ربه لقوة رجائه به وحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، قال: فهذا جائز لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أنس ابن النضر لما قال: والله يا رسول الله لا تكسر إيش ثنية الربيع. أما الحالة الثالثة أن يقسم على ربه من باب الإعجاب بالنفس، من باب الإعجاب بالنفس، وهذا محرم، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، فقال تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم. آخر حديث قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. نعم، قال هذا في الحديث الحادي عشر، قال بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بيعة الرضوان تحت شجرة الحديبية. قال ثم عدلت إلى ظل شجرة، يعني ذهبت أستظل بشجرة، فلما خف الناس يعني بعد بايعوا النبي عليه وسلم ذهبوا عن الرسول عليه وسلم بعد البيعة، ذهبوا عنه بعد البيعة، فقال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا، قال فبايعته الثانية. قالوا أن البيعة الثانية لا تعني فسخ البيعة الأولى. قال بعض العلم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه، قالوا لأن يعني سلمة كان عن فارسين لقوته، وقالوا أهل العلم أن يعني إعادة الألفاظ لا تعني الفسخ ولا غيره، كما مثلا أعاد ألفاظ النكاح أو أعاد ألفاظ البيوع وغيرها، فإن هذه لا تعني يعني فسخ البيع الأول أو فسخ النكاح الأول. وأما يعني مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قالوا لقوته وأنه كان يعني عن فارسين، هكذا قال أهل العلم. قال فبايعته الثانية فقلت له، هذا يزيد بن أبي عبيد، قال فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعونه يومئذ؟ قال على الموت، يعني لا نفر ولو متنا، والمراد يعني الصبر على الجهاد. نقف هنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.